بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا في حكم علو الإمام على مأموميه، وذكر الشيخ أن علو الإمام على مأموميه في غير السفينة لا يجوز، ويكره في السفينة. هذا إذا كان العلو كثيرا، يعني إيه مثلا فوق 3 أذرع أو 4 أذرع. قال أما إذا كان يسيرا كالشبر ونحوه، ومثله الذراع الشرعية يعني 0.5 متر و8 سنتي، 58 سنتي، ولم يقصد به الكبر، بل إما أن يقصد به التعليم، يعني واحد بيعلم جماعة سوف يبدأون في الصلاة، فيصلي على مكان عالي حتى إيه يروا، فهذا جائز. ولو كان أكثر من الشبر والذراع، وضرب مثل بإيه أو بالدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر لبيان يعني كيفية الصلاة، فله حينئذ أو كان في مبدأ الأمر لم يكن معه من يطلب أن يساويه في المكان، فله حينئذ أن يصلي في أي مكان شاء، يعني هذا إذا كان وحدي. أما إذا كان معه جماعة يبقى انتفت العلة، فله حينئذ أن يصلي في أي مكان شاء، ده إذا كان إيه في بداية الأمر. فاختار أرفع مكان فصلى فيه، فدخل إنسان فاقتدى به في مكان أسفل من مكانه الذي يصلي فيه، فلم تكن صلاته في المكان العالي أمرا مدخولا عليه ابتداء، فحيث كان العلو مقيدا باليسير كالشبر والذراع، ولم يكن هناك داعية الكبر، ما فيش قصد الكبر يعني، فالحكم ما أفاده المصنف بقوله فإن الصلاة صحيحة. يعني أحيانا الإمام مثلا يدخل في مكان عال ويصلي، فلا يجد المأموم أو أكثر من مأموم مكانا بجواره، فيصلون في مكان أخفض من مكانه، يبقى هو لم يدخل على المكان العالي من أجل الإمامة أو قصد الكبر، وإنما دخل وحده ثم جاء بعده من اقتدى به في المكان الأخفض منه. إذن فالصلاة إيه؟ فالصلاة صحيحة لانتفاء قصد الكبر، وهو لم يقصد العلو من الأصل، وإنما دخل للصلاة وحده من ابتداء الأمر يعني. قال وإن كان الأولى في مقابله، مقابل قوله أولا، الدخول أولا يعني في مقابل قوله أولا ولا يجوز، اللي هو لا يجوز العلو يعني، في مقابل قوله ولا يجوز، يقول فإن الصلاة إيه جائزة. أي صلاة الإمام من أول الأمر في المكان العالي ثم جاء واقتدى به غيره في المكان الأخفض، فإن الصلاة في هذه الحال جائزة، صلاة الإمام في المكان العالي في هذه الحين جائزة. ويلزم من الجواز الصح، ما دام قلنا جائزة، لأنه لم يقصد العلو، وإنما دخل على أنه يصلي وحده ثم جاء من اقتدى به، فإن الصلاة جائزة ويلزم من الجواز الصح. ثم أفاد مفهوم إن كان يسيرا كالشبر، فقال وإن كان أكثر من ذلك ولم يكن لواحد مما مر بطلت عليه وعليه. يعني إذا كان العلو أكثر من شبر ومن ذراع ولم يكن لقصد التعليم فإن صلاته تكون باطلة، وإذا بطلت على الإمام بطلت على المأموم. يعني الإمام قصد بعلوه الكبر وكان العلو أكثر من شبر أو من ذراع، يبقى إن قصد التكبر بطلت عليه وعليهم، بطلت الإمام والمأموم. نعم، ما هو كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم إلا في سبق الحدث أو نسيانه أو صلاة السجود المترتب على الإمام مثلا، مترتب عن ثلاث سنن ولم يسجده الإمام، فهنا طبعا يسجده المأموم وتصح له ولا تصح للإمام. نعم. على حسب المساحة، يعني لو كان خلف المأموم خلف المأمومين ضيق يبقى يتقدم الإمام إذا كان أمامه ساعة، وإذا كانت الساعة خلف المأمومين يبقى يرجع المأمومون على حسب الساعة. على حسب الساعة، لكن هو الأصل أن يتأخر المأموم، الأصل يتأخر المأموم. يعني يعني لما يجي واحد يسحب المأموم ويرجع لورا، ده الأصل، لأن الإمام في مكانه لا يحتاج إلى إيه، لا يحتاج إلى الزحزحة يتقدم يعني. لكن لو ما فيش في الخلف وسع يعني يبقى الإمام أمامه وسع يبقى يتقدم الإمام. يعني هنا المشي لأجل إيه، يعني إصلاح الصف، لإصلاح الصف. ثم بدأ الشيخ في بيان حكم صلاة الجمعة فقال: فصل. الجمعة فرض عين والسعي إليها واجب على البعيد قبل النداء بمقدار ما يدرك، وعلى القريب بزوال الشمس، وقيل بالأذان. فصل في بيان حكم صلاة الجمعة. وحكمها أنها فرض عين، يعني أنها من فروض الأعيان لا من فروض الكفاية، على كل مكلف حر. المكلف طبعا اللي هو العاقل، لأن كل تكليف بشرط العقل. حر علشان العبد لا تجب عليه الجمعة. وحكم السعي إليها واجب لقوله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. واجب على البعيد المنزل ولو بستة أميال، ولو بستة أميال إن كان بمصرها، يعني في بلد الجمعة، يعني الستة أميال يعني داخل البلد لكن المسجد بعيد عنه، ولو بستة أميال. والميل 2000 ذراع، 2000 ذراع، يبقى 2000 × 58 يبقى كام الميل؟ يبقى كيلو الميل 1760 متر. طيب يبقى الستة 10 إلى 11 ألف. نعم، 10 إلى 11 ألف. الستة ما يقرب من إيه، حوالي 10 كيلومتر. يعني لأن البلد لو اتسعت كالقاهرة أو الجيزة يعني تدخل في هذه الإيه المساحة. يعني بيقول ولو بستة أميال إذا كان بمصرها. ويجب عليه السعي لو المسجد في هذه المسافة قبل النداء بمقدار ما يدرك, مقدار ما يدرك الصلاة فقط. إن علم أن عدد الجمعة يتم بدونه, يعني عارف أنه في أكثر من 12 موجودين, يبقى هو يسعى بمقدار إدراك الصلاة أو بمقدار ما يدرك الخطبة والصلاة إذا علم أن العدد لا يتم إلا به. يعني في 11 وهو رقم 12, يبقى يجب عليه عاد أنه يخرج بمقدار ما يدرك الخطبتين, لأن عندنا طبعا من شروط صحة الجمعة حضور 12, حضور 12 من أول الخطبة إلى السلام, من أول الخطبة الأولى, يعني من أول الخطبة إلى السلام. قال فلو بطلت صلاة أحدهم ولو قبل سلام الإمام بطلت على الجميع. ومنه اللغز اللي بيقول سقطت عمامته فبطلت صلاة الجميع. واحد سقطت عمامته فبطلت صلاة الجميع, ايه الحكم ده؟ لغز فقهي. كان ماسح, لازم توضحها, كان ماسحا على العمامة وهو رقم 12, يعني من ضمن ال 12 في الجمعة, مكمل لعدد الجمعة اللي هم لابد يحضروا من أول الخطبة إلى السلام. لا 12 من غير الإمام, 12 من غير الإمام يبطل المسح, ما هو هيرد الإمامة ويمسح عليها من غير الطول طبعا, ما يطولش مقدار جفاف العضو, ويرجع يعيد الجمعة, مش يعيد الخطبتين, لا يعيد الجمعة فقط. تصح لا ما لناش داعي بالمذهب, احنا لنا 12 حاضرين سواء كان مذهبهم حنفي شافعي تصح بالإجماع يعني. ما هي نفس الحكم, نفس الحكم. طيب سواء كان إمام أو مأموم, ما هي بطلت صلاته, سقطت عمامته فبطلت صلاته, فبطلت صلاة الجميع. لا الله يفتح عليك, دي مسألة يعني تدخل في سبق الحدث, يعني سقطت العمامة زي سبق الحدث بالضبط بالنسبة للإمام, فده يستخلف ويذهب هو يمسح على العمامة ويلحق بالصلاة, يكون مأموما. يعني دي مسألة تختلف عندي, تختلف دي. لكن في الجمعة يعني هيروح طبعا لأن هو إمام, فهنا طبعا نقص النصاب, فيروح يرد العمامة ويمسح عليها ويعيد الصلاة من تاني, يعني في الجمعة غير غير الجماعة. لا ما هو دي يعني هنا عندنا لا يمسح على العمامة إلا إذا خاف بنزعها نزلة البرد, لا ما يمسحش, ما يجوز عندنا المسح على العمامة احنا, لا لحدوث المرض, هو مسح عليها للضرورة, لا مش زي الجبيرة, زي الجبيرة والعصابة أو به أذى مثلا, يعني الدكتور مثلا الطبيب منعه من المسح, عنده مرض جلدي أو جراح مثلا, وفي أنواع من السرطانات الجلد برضو لا تقبل الماء, أو الحرق كذلك لا يقبل الماء وهكذا. ويجب السعي على القريب المنزل إلا بزوال الشمس, يعني لا يجب السعي على القريب المنزل إلا بزوال الشمس عن كبد السماء, وقيل بالأذان, طبعا يعني الزوال يعتبر هو الأذان, وقيل بالأذان الثاني. زوال الشمس الأذان الأول، والأذان الثاني اللي هو إيه بين يدي الخطيب، بين يدي الخطيب. والإمام جالس على المنبر اللي هو الأذان الثانية، وهو الذي يحرم به البيع ونحوه، يعني البيع والإجارة وأي عقد من عقود الإيه المعاملات. بس هم نصوا على البيع، القرآن نص على البيع لأنه أكثر ما كان يوجد عند العرب البيع، لكن هو طبعا أي عقد، يعني عقد الكراء، عقد الإجارة، لا اللي هو العقود المعاملات فقط، لا عقود المعاملات، عقود المعاملات. قال ويفسخ، نعم ويفسخ إن وقع بين اثنين تلزمهما الجمعة، أو بين من تلزمه ومن لا تلزمه. يعني لو واحد بيشتري عند الأذان الثاني، الأذان الأول يكره البيع، عند الأذان الأول يكره البيع، وعند الأذان الثاني يحرم البيع ويفسخ. ويفسخ يعني البائع يأخذ السلعة والمشتري يأخذ الثمن، إذا كانوا الاثنين تلزمهما الجمعة. وكذلك إذا كان واحد بالغ تلزمه الجمعة وصبي أو امرأة أو مسافر أو حر مع عبد أو مريض لا تجب عليه الجمعة مع صحيح أو مع غير المسلم. لا ده كده جائز، الصبي مع الصبي والمرأة مع المرأة والكافر مع الكافر لا تلزمهم إيه، لا تلزمهم الجمعة، فالعقد صحيح. من وجبت عليهم الجمعة، لكن الجمعة لا تجب على كافر ولا على امرأة ولا على عبد ولا مريض ولا مكره ولا إيه ولا مكره ولا مسافر ولا صبي، يعني ما يقرب من سبعة أشخاص لا تجب عليهم الجمعة. لا من تلزمه الجمعة لا يبيع لا لكافر ولا لصبي، الكافر يبيع مع الكافر ويبيع مع الصبي. اللي هي ايه؟ لا يجوز بيع الكافر. ايوه ما هو لا يجوز، ما هو بيقول وبين من تلزمه ومن لا تلزمه لا يجوز، ما هي منصوص عليها هنا برضه. ويفسخ ان وقع بين اثنين تلزمهما الجمعة او بين من تلزمه ومن لا تلزمه، يعني كده بين المسلم والكافر. هاي هذا صحيح، ده أمور متفق عليها هذه. ولوجوبها أي الجمعة سبعة شروط. قال اعلم أن لفرض الجمعة شروط وجوب وشروط أداء. طبعا هناك فرق بين شروط الوجوب وشروط الأداء. شروط الوجوب ما تعمر به الذمة، ما تعمر بها الذمة ولا يجب على المكلف تحصيلها، هي شروط الوجوب، أي تصير الذمة عامرة بالوجوب بسببه، وذلك كالبلوغ، البلوغ شرط وجوب لكن لا يجب على المكلف تحصيله. فالصبي قبل بلوغه ذمته خالية عن الوجوب، عن وجوب الجمعة مثلا، فإذا بلغ استقر الوجوب فيها، أي تعلق الوجوب بها بذمته. وشروط الأداء طبعا ما تبرأ بها الذمة ويجب على المكلف تحصيلها. فالشرط الأول من شروط الوجوب أشار إليه المصنف بقوله الأول التكليف، فلا تجب على صبي ولا مجنون ونحوهما كالمغمى عليه، كالمغمى عليه وكالنائم كذلك. الشرط الثاني الحرية، فلا تجب على عبد كامل الرق، وكذا لا تجب على من فيه شائبة حرية كمكاتب اللي هو مثلا اشترى نفسه من سيده لمدة سنتين فسدت سنة وبقيت سنة، يبقى نص حر ونص ايه عبد، ده يسموه المبعض، المبعض او المكاتب يقال له. ومدبر اللي قال، الذي قال له سيده أنت حر بعد دبري، أي أنت حر بعد موتي، برضو لا تجب عليه إلا إذا مات السيد. إذا مات السيد أول جمعة تجب عليه. ومعتق بعضه، يعني واحد أعتق مثلا أعتق الربع، ومعتق لأجل برضو، يعني قال له بعد 3 أشهر تكون حرا، برضو لا تجب عليه. ومقاطع، لأن كل واحد منهما منهم يعني مشغول بخدمة سيده. المقاطع اللي هو يعني المقاولة، يعني يقول له إن فعلت كذا فأنت حر، وهو لسه إيه ما زال يعمل في هذه المقطوعة. يعني مثلا إن حصدت هذا الزرع الكثير ده مثلا يأخذ شهرا أو شهرين أو ثلاثة فأنت حر. هذا معنى المقاطع. ولكن يستحب له وللصبي حضورها، يستحب للعبد أن يحضر الجمعة وللصبي أن يحضر الجمعة. وتسقط الظهر عمن حضرها ممن لا يجب عليه الحضور، يعني المسافر مثلا لا تجب عليه الجمعة، لكن إن صلى سقطت عنه الظهر، والصبي والمرأة كذلك. من حضر من الذين لا تجب عليهم الجمعة سقطت عنه الظهر اللي هي البدل، يسقط عنه البدل، لأنه لا يجمع بين البدل والمبدل منه. إلا أنهم في ندب الحضور مختلفون، اللي هم إيه من لا تجب عليهم الجمعة يعني. فمنهم من لا يحتاج إلى إذن، ومنهم من يحتاج إليه. فالمكاتب يندب له الحضور مطلقا، اللي هو بيسدد لسيده. والقن اللي هو العبد الخالص، العبد القن هو العبد الإيه الخالص. والقن والمدبر اللي هو قال له أنت حر بعد دبري، إن أذن السيد، إن أذن له السيد في الحضور يحضر. يبقى العبد الخالص والمدبر، إن أذن له السيد، العبد الخالص اللي هو إيه يعني غير مكاتب، هو عبد يعني ليس مكاتبا، يسموه العبد القن العبد الخالص. والمدبر أي قال له أنت حر بعد دبري، أي أنت حر بعد موتي. هذا معنى المدبر. نعم نعم، هو يعني حريته معلقة على موت السيد، هذا معنى أنت حر إيه بعد دبري، هذا معنى المدبر. ده إن أذن له السيد. قال وأما المبعض فاليوم الذي يكون لسيده يذهب فيه بإذنه، واليوم الذي لنفسه يذهب فيه بلا إذن. لأن المبعض أحيانا يعني له كذا صورة، يعني أحيانا يقسم مع السيد، يقول له يوم لي ويوم لك، يوم لي ويوم إيه ويوم لك، فده اسمه مبعض. يبقى اليوم إذا كان يوم الجمعة يوم له يبقى يذهب من غير إذن، إذا كان لسيده يبقى إن أذن له السيد، عشان الخدمة من حق السيد، إن أذن له يذهب، إن لم يأذن له لا يذهب. سبحان الله. ولكن قضي على الرق هذا الحمد لله، الإسلام قضى عليه بتشريعاته الجميلة يعني. الشرط الثالث الذكورية، فلا تجب على امرأة الجمعة يعني، بل يحرم حضور شابة يخشى منها الفتنة. طبعا العلماء يقولون يعني أن الشابة مخشية الفتنة دي لا تخرج أصلا، كما قال الشيخ الصاوي المالكي في باب الجنازة، لا تخرج أصلا، لأن دي يخشى منها الفتنة يعني يتعلق بها قلوب الرجال، هذا معنى خشية الفتنة. ولذلك أوجب العلماء عليها النقاب، هي مخشية الإيه؟ الفتنة، اللي احنا نقول جمالها مثلا فوق 90%، بحيث من رآها كل من رآها شغل بها حتى ولو في الصلاة. نعم نادر طبعا. نعم نعم لو النساء هم اللي يمشوا بالجمعة والتراويح يعني، هو العلماء قالوا يعني ان خروج المرأة يعني اذا كانت غير مخشية الفتنة، ف يعني ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابيات عموما يعني كنا يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، في مؤخرة المسجد، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. هي خرجت لشر البقاع وهو السوق، يبقى تخرج لخير البقاع. لو علم أيوة نعم أيوة لمنعهن المساجد، فهي من السيدة رضي الله عنها. لكن فيه ضرورة هنا، المرأة إن لم تخرج إلى خير البقاع جلست أمام التلفاز والنت، فهي لما تخرج إلى صلاة الجمعة وتسمع الموعظة ما أحوجها إلى العزق، ولما تخرج وتصلي ساعتين القيام أفضل من أن تشوف فيلم أو مسرحية وهكذا، فهذه ضرورة بالنسبة لها، خروجها أفضل. لا لا مفيش كده، مين قالوا كده؟ لا لا لا لا خلاص نقف عند الشرط الخامس يعني، أو الشرط الرابع يعني. وجاز للمتجلة التي لا أرب للرجال إيه فيها. هذا والله تعالى أعلى وأعلى.